وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثاله سيبويه، سيبويه اسم مركب تركيبا مزجيا، سيب وي، ومعنى سيب عندكم ايش معنى؟ التفاح. وي ألم، يعني في وقت نداء الألم. ندبة يعني. طيب، سيبويه مبني على الكسر، فتقول هذا سيبويه وأكرمت سيبويه ومررت بسيبويه. طيب، نعم، والله وتصلح التعجب كما قال الأخ، ولا أجعل المعنى رائحة باللغة الفارسية، رائحة التفاح. هنا طيب، إذن وي إذا ختم به الاسم فإنه يكون مبنيا على الكسر. خال وي اسم رجل مركب من خال ومن ويه. نفط ويه مركب من نفط وويه، وهو من علماء النحو، ويقال إن رجلا قرأ علم النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوباً إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخاً عليه أو عويلاً عليه. ما هو نصف اسمه؟ نفط، والباقي ويه. نعم، يعني يتوجع. نعم، كيف؟ طيب، على كل حال التقسيمات اللي ذكر المؤلف، اولا قسم العالم الى منقول ومرتجل، والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغه مبالغه، ومنه المنقول من الفعل مثل ايش؟ شمر، مثل شمر ويزيد. طيب، ومنه ايضا، والقسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العلم، مثل سعاد وأجد، والظاهر مثل زينب ومريم وما أشبهها. ثم قسمه تقسيما آخر إلى جملة وإلى مركب، وإن شئت فقول إلى مركب تركيب جملة ومركب تركيب مزجي. والأول يسمى تركيب الإسناد، والثاني يسمى تركيب المزج. والجملة والمركب من جملة يكون من جملة اسمية ويكون من جملة فعلية، وكيفية إعرابها أن تبقي الجملة على ما هي عليه محكية، وتقدر علامات الإعراب عليها تقديرا، وتقول ما من ظهورها الحكاية. أما التركيب المزجي فذكر أنه ينقسم إلى قسمين، الأول ما ختم بويه، والثاني ما لم يختم بها. فما ختم بويه فهو مبني على الكسر في جميع الحالات، وما لم يختم بها فهو معرب إلا أنه يجر بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والله أعلم. نعم، العلم. نعم، من حيث الإعراب لا فائدة بالنسبة للمنقول ومرتجل، وإنما الفائدة أن يعني تعرف أنه منقول ومرتجل. لكن بالنسبة للمنقول إذا نقل من اسم الفاعل فهو قد يكون فيه فائدة بالنسبة لأسماء الله وأسماء الرسول، وهو أنه دال على المعنى، دال على المعنى الذي اشتق منه. نقول اسم الفاعل. اي نعم، يكون دال على المعنى المشتق منه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوه شيخ عربتنا هالدعوة. ليس فاعل سيبوي. بلى. ما يرفع. يرفع لكن. فاعل دائما. صحيح. نشوف أحد يعرفه. خالد. سيبوي مبني على الكسر في محل رفع. واضح؟ طيب علمت الآن؟ يقول ضم كسر مقدرة. لا يقال مبني على الكسر في محل رفع. كل المبنيات ما تتغير، فتقول مبني على الكسر في محل رفع. نعم يعني فاعل دائما مرفوع. وهو كذلك ولهذا لا و... طيب إذا قلت أنا قائم، أنا مهم مبتدأ مرفوعة، أنا قائم، طيب مبتدأ والمبتدأ مرفوع ولا غير مرفوع؟ هنا ما قال مقدرة، قال مبني على السكون. التقدير يكون في حروف العلة أو في المحكي، لكن المبني يقال مبني على كذا في محل كذا. كل ما جاءك مبني فاعمل له هذا. فقط في روح حروف العله فقط التقدير قد يكون في حروف العله، قد يكون في الحكايه كما قلنا ما نعلم ظهر الحكايه قبل قليل. المهم المبني، لا المبني يبقى على ما هو عليه، ويقال مبني على كذا في محل كذا. عرفت الان؟ طيب قلدت سيبويها. اي نعم خطأ مين مفعول به والمفعول به؟ طيب انا ما قلت الا هذا. قلدت سيبويها اي نعم. افهمتم؟ المبني لا يتغير، يقال مبني على كذا في محل رفع إن كان فاعل أو مبتدا، يعني إن كان مرفوعا، ومبني على الكسر في محل نصب إن كان منصوبا، مبني على الكسر في محل جر. اعرب. نظرت إلى كتاب سيبويه. إيه نظرت. نظرت نعم. نعم نعم مجرور بإيش؟ وهي إلى نعم بإيش؟ بالإضافة صح. انتهينا. فصار الآن المركب وتركيبا مسجيا له حالان. حال الأولى أن يختم بوي فيبنى على إيش يا خالد؟ والحالة الثانية أن لا يختم بوي فيعرب إعراب ما لا ينصرف. هذا هو المشهور عند النحويين، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المشهور. وعلى آله وصحبه أجمعين.

والكاف وليست للبعد. كيف؟ لابد. نعم المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرفا دون لام او معه. طيب الكاف هنا الاخ هل هي اسم او حرف؟ ما حضرت. لا. خالد حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ يلا مشي مشي. كيف؟ لا إيش؟ أنا أريد من كلام ابن مالك. إيه نعم. قول بالكاف حرفا وليس ضميرا. طيب هذه الكاف تتكيف بحسب من؟ بحسب المخاطب أو المشار إليه. طيب كيف ذا؟ كيف تكيفها؟ إن كان مثنى مذكر أو مؤنث يؤتى بها بصيغة المثنى كذا. طيب كم؟ إن كان إيش؟ نعم نعم مفردا ايش؟ مذكرا فيؤتى بالكاف مفردا مفتوحه. طيب مفردة. نعم نعم مع النسوة. تمام. فيه لغة أخرى عبد الله؟ نعم أن تكون نعم أنت أن تلزم الكاف الفتحة مطلقة. فيه لغة ثالثة؟ ما هي؟ إيش؟ نعم الفتح إيش؟ مفرد مثنى وجمع. هذا اللي قلت بالأول. نعم أحسنت. تمام. طيب أي هذه الأوجه أفصح؟ ما حضرت؟ نعم الذي يراعى فيها المخاطب وتتغير بتغير المخاطب. طيب خاطب مذكرا مفردا مشيرا إلى مثنى مؤنث. خاطب مذكرا مفردا مشيرا إلى مثنى مؤنث. مشير إلى مثنى مؤنث. هذه فيها امتحان. نعم نعم ايش خطأ. نعم ايش خطأ. طيب شو اخذت يا خالد؟ نعم ايش شو بهذا صحيح؟ اين المشار الى المثنى المؤنث والمخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد؟ العكس المشار الى المثنى المؤنث والمخاطب مفرد مذكر، نريد العكس. ذلكما اشتغلوا من هذه مخاطب ذكور ذا ايه. طيب المثنى يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ توافقونه؟ طيب زين، أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة إناث. يلا أحمد. أولئكن كمل. نعم إيش قائمات؟ طيب صحيح. أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة ذكور. أولئكم صحيح. أولئك لجماعة الإناث والكاف والميم لجماعة الذكور. طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا. نعم أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا. إيش مخاطبا واحدا؟ مخاطبا واحدا. اي نعم. إيش ذلك رجلان صحيح؟ قال الله تعالى فذلك برهانان من ربك. يلا يا آدم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. نعم ما دام قلت ثلاثة يعني تكون، لو كان يقول ثلاثا كما أدم. نعم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. نعم مهناش لقد الرحمن اسمك عبد الرحمن اسمك ها ايش رمضان أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. ذانكم امرأتان صحيح؟ ها؟ أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة. تانكم امرأتان صحيح؟